Let's halakha this door. An Aisha radiyallahu anha qalat. Aisha said, there is also naditina to Allah. Dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhuma ala al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq, there is Hultuna, Tunkant Abdurrahman, there is Hultuna, Chuvi era, Paymar Walchi Ali Salatu Salam. Abu Bakr, Kant Abdurrahman, Chuvi era, Paymar Walchi Ali Salatu Salam. Wa ana musnida to who ila sadri, Paymar Salah Ali Wasalam, a say nakanet etogena Walsh. Is a senakant etogena is division ash Walsh. И сен веше Абдурахмана, пайгамбар волчи алейхиссалату вассалам, чуви эрт ходолчи, чуви эр избах Аишас, дейрес холчун. Абдурахман, Абу Бакр, канту Аиша, Абу Бакра юаю. Абдурахман, ахка Аиша вешу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам, валарна гергвахана, цонг шволш, ишт ул шволш, инсо хадис акун чеккенга дозер дуэн, из иза дакыл хшкалар тихар, но хадис чеккенга. Иза ишт цонг шволш, ул шволш, Цонг шолчун и кварт хал айба, кварт бу гайб бул кой, масала, ишт и цун кварта дата ужейнет, это ужейн, ассай наканте, ишт это ужейн аволш изе, Пайгамбар алейхиссалату вассалам, ишт аш волше, Абдурахман чуви эр, тодолче чуи, Пайгамбар волче чу, саллаллаху алейхи вассалам, ишт бах Аишас. Ва ма Абдурахмани сивакун ратбун ястанну бихи, ац Абдурахмани ха, тюна тэдилу сивах керцу, хок шолш, и чувиач. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. أخبر عليه الصلاة والسلام شيء بعرسة تنة تحجين ستة تنك حوش إيريس دكة ستة تنك حوش إيريس بيغمر عليه الصلاة والسلام فأخذت السواك أخأس سواك سعي ترباخ عايشس فقدمته ونقضته وطيبته أخأس إذا سو ليلين يول متيرة عبد الرحمن ليلين يول متيرة إسواك يخلر بحيرة دعك جنا دعيقنا تأكترك شقة عوشة عوشين تتا عودنا كيتشينا بيغ مري عليه الصلاة والسلام دعيلر شعباق ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به شعيز دعيل جي تونجا بيغ مري عليه الصلاة والسلام تأكى حقير إس سواك حقير سوا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه سون جن مدات بيغمر عليه الصلاة والسلام تول خز سواك حقش تول حلق جن مدات رشينا تول خز هند جلا شايدا يلتو إحقش غينا حجولا خز إشت تين إشت ديكا إشت خز تو إسواك حقش جن مدات رشينا باخ عايشس فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه شاء حق نوالرت تانا ديل يوجنا عليه الصلاة والسلام شين كوك حال ايدير يشين بيلك حال ايبير باختو اي شين كوك حال ايدير يشين بيلك حال ايبير باختو اي شيك و عايشة تير خلا ايشو دير اسخلتو ني عايشة تير سحا ار حديث ديتن ولجنا اخيل ايشو اخ بيامر عليه الصلاة والسلام شاء شا سواك حق نوالرت تانا بيلك حال ايبير تو حق نوالنح بيلك حال ايبير تو يكوك حال ايدير تو ثم قالت اخ ايلير تو في الرفيق الأعلى ثلاثا قز إيلير تود أقا لقر جو دوتغشتا لقر دوتغي بولجحا لقر جو دوتغشتا ألا قز إشتي إيلير تود يلق حلا أيبين ثم قضى أقا داق الخير إزا صلى الله عليه وسلم ولر نستلير تود أقا إشتي هم دين جودا وكانت تقول عايشة ست أقا ديريز غلتنا أول شغله تول تحشين داخل عقد عيوش خينا أول شغلته مات بين حاقنتي وذاقنتي س لجشته يسناقنتي كورت بالناء والش إشت ولو بيغمر عليه الصلاة والسلام أول شغلته تونت دوزل دي شغلته دال شين إديك دين خلرته دوزل دي شغلته ديل النعمة تدوزيتش ديل ديكال يوزيتش أول شغلته بيغمر عليه الصلاة والسلام لج خينا حا س لجشته يسناقنتي كورت بالناء والش ولو إس أولي حاقنا بوخرجة إذا هر دين بوخكيو أخشين دين بوخكا يبقح طلو إشتا چوتي عنيول متتجيز دي حي سي حي بلشتير حيوغش حقوق ناقن تيشت يبقي حيوغش داكيو دين بوخكا أولتون أخشين دين بوخكا يبقح إشي چقيول جا إشي واتلو جا حا لجش لخر چقدو جا حا يبقح إشتا چوتي عن متتجيو إذا إيو ألا إي حاقنا تعبولش عينمنا هو قار إذا وقينا لخي إيو ألا گین لخی یو علت مخلوقش تگ حق نباخورگ تا زاق نباخورگ از ارچن کیلویو یا ارچنگیو بخاریلو ارچنگیوس اکیشت ات یوقحی ات حق نیوقحی ات زاق نیوقحی ارچنگ نیه یو ات لخ حملش ات چوته عنیلش ات متگ نیوقحی تعبالش علم نخمه آلر یه وق علم نخمه آلره هم گین لخ حیلش متگ یوقحی اشت ولو پیغمبر علیه الصلاه و السلام اکوارچین اشت استبیل نه اولش ولو از ال اشت اولش خلاه عایش است اقتصاد ها در از خودشون و فی لفظ قیچ دش نشته دیتند و عایش است هر حدیث دیت چینه ها قیدل دش نشی قیدش نش ایلر ال دیتند و ای دش نش مهدو الچی فرائته او ينظر الیه ی عبد الرحمن چی سی و کقش چو الچی باخ عایش است سونگیر پیغمبر علیه الصلاه و السلام چونک حج چونک حیش گیرشین از فعرفت انه يحب السواك اقشین خیر چون سواکی یزی فقلت اسئلر چونک تق اخذه لك سعیتی اسحونیز سعوی اسحونیز حقودی اسحونیز ال فاشار برأسه النعم چود اقورت وحت عیر کورت تعیر چو ها حلو ازشین ال کورت تعیر چو هذا لفظ البخاری هر امام بخاری سه دیتن دل دش نشده هنده و دیتر شه ولی مسلمی نحوه او چون اختر دلو دش نشه دلش دیتن دو مسلمه. خود حدیث حدیث درجه یا هر حدیث شیخ عبدالغنی او امام عبدالغنی المقدسی سه حقی دلر بحنه هدو یا قوچ دکودو حقیق عالجی دائم سواک حقر دیکخلر دو. دائم سواک حقر دیکخلر قوچ دالند دو هر حدیث حقیق عح امام عبدالغنی المقدسی است اون هیت مولتون. أبو بكر كانت عبد الرحمن ويما الله عائشة وشو عائشة أبو بكر ديريس خلص عشان شننا يعيو عبد الرحمن نأ أبو بكر كانتو أبو بكر عشان شني داو أبو بكر صديق ديريس عشان عليه الصلاة والسلام أصحاب خلوله أقر أمتي حقوي أمتي أقر وزول استقويس أقر وزول أقر دزد الأدم دويس أقوي أمتي حقوي أمتي حقوي أمتي صلى الله عليه وسلم أمتي حقوي أقر دزد الأدم دويس عبد الرحمن نتنا كانت يخا وق خوالك انتخلو عايشة تنا يوعيو عايشة سوق حديثة حد ديوتر كودو عالجي بيغمر عليه الصلاة والسلام والجيرغ وغناء والشه استونغش والشه عايشة يول تشوح از متح علش والش عايشة از شيناقن تتوجين كورت غيبن تحل ايبيش سن حل ايبيناء والشه شيناقن تتوجين شاش ادول تشو شينوش عبد الرحمن بيئر بوغش ديوت عبد الرحمن حد ان سواك خلا حقش چویچ اخ پیغمبر علیه الصلاه و السلام چون حیش خلصی وکیش دیک عین است تل چون حیش عایشه تنه در از خود تنه خینه یا عایشه قیت اق چون سی وکیزی چو خاتن چون اق سالوی شاهون سی وکال عایشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتن اق چون سی وکیزی شین خیچی از عبدالرحمن رسایتی حلوی شاهون اسال اق ویست خله خل خل دلح يدير حقوش خل دلحة بيغمر عليه الصلاة والسلام كورتا تعينة صلو إشين ألا تشوش كورتا تعوات ويست خلشا تنغش خلرنا ولم يرغولش تنغرد تعنيلش إشت خلرن دلحة يدير حقوش خل خلر دلح مو دلح إزا ويست خلشا كورتا تعينة حلو إشين ألا تشوش عايش از دير سلطنة إزا شمش إقر عبد الرحمن يرسا يتس ليلينيو إمتك داك الجين دا يحقنت أقشين سرقشتا إذا عايشين كأدين كيتشينا بيغمرنا صلى الله عليه وسلم دعيه لسويس أكتو أقر خز جيبرا شاهد تلتحق حق نيوتش جيبرا جو خزا جو تينا جو ديكا إشي بغا إتركشا تاني نتو سواح كاقتو شاشين دالو دحال وخرا أقر ديك جحوليح تان جحوليح خلي ترحم شا سواح حق نموالنح شي كيغ يشي بيلغ حلا أيبنا لقوالج الله ديخ نتو يلس من يجو حلق قرجناق وستشتا خلايت حار شايل تسولت إحا داقل خين إزا ديلير قن هيتا مخز جخاص دور جخاص دور لقر درش مارشل شا خلق تون عايش اس دوچ خلط اق تسولت إحا هم خل تسولت إحا دوچ خلط و دال شين دينج بيرك تيخي نعمة تيخي در بوخش بيغمر عليه الصلاة والسلام شي هوس ميح قلخن خلر ري شي ناقن تبلن كورتا بولش إز قلخن خلر ري إز لچ خينا حا دال شين توي تون توي نتا يدل خليتين خلر ري ونداج عايشة ساديريس خلصنا إسي واكا ليلين خلرقا داخل هذا ينشوط إحا إز كيتش يشا إز كاد يشا شي تيرجسا شي بغاحا عوش عوشنا اشترك شتت اتا تعينا اقت اخل الاسون اخل هم جدع يخنت اقت عيل خلاب هيغمري عليه الصلاة والسلام اشت اطحول عوالش ديل يلج عليه الصلاة والسلام والر نستل قلخر نستل اشت دوت شل عايش اسا دال شين دين دول بيركت شين دين دول ديكاية شين دين دول نعمت تيدر بوخش اشت هم خلر دي ريز قلت سنية دال شيقين هيتم تعدك نشتا ريز ايوه القز وي نان بوسو بوسو نيخا نان لارلو شلو ديل يلچن علي سات والسلام بوسو نان لارلو شلو عايشه يي حديث دي تنيرغا هين سو يي تنيرغا هو حديث او گويت وينا پيغمان علي سات والسلام سي واك يي شخل خلر چنل يي شخل خلر چوشي ترگش بگا چن يي شخل خلر نگ احسن تا زي خلر نه قيرم باچا سنين جولت إحا قيشن سيواك ليلو مكشخلر غوينة أت حديثير وندال جوات عبد الرحمن يخلو سيواك سنگر سائيات بحيري ليلي نك دعي حقيتنا تسنيتنا إذا بيامر عليه الصلاة والسلام شينا حقن ديل سن ديلا تعبلج أيلي مناخ قيشن سيواك ليلو شخلاح قيشن غر سائيات سيواك ليلو شخلاحا إذا ييلر ديك دو عل تسنير ديك دو عل نغحسن تعزيخلن قيرن باتحا زیخلر باکود و تا میکروبیکیکش دیح سیحیالر قیرم با تها مکش دو قیچن سیواک لیل وات آنین چلده لیلین متک دعیه قنات آنین چلده. اقوت حدیسه ح لقرچ ناقوستش تعلق پیغمبر علیه سات و سلام یه لقره ناقوستی بالچه علش تعلق تو اش ملش بو علچی تون تون علوش خلاش ملش بو علچی عایشه ستم قیچ حدیسه دیت نه یحال دیچ خنها اشتیعت دیشرت تو علب ات آیت ح الله بیش بلو حقین بلو ی نخ بوتیگ ح پیغمبر علیه السلام لوش خلرش آیت موضوع الچی سوره النساء دیره خود ایسال آیت دو ایزه تا الله هن یلچن مت اخلرش باخ الله اش خربو الله شین نعمت شین دیک دین چرت انتهاش بو شین دیک دین خلرش شی نعمت دین خلرش اش بو پیغمبر علیه السلام بیت نرش لقر بلو دوت غی ال برش ای ملش بو ای شین دیک دین برش الله الچی پیغمبر شتا شین اولور دیریک دائم بق خلیتین چرتا اولش دلهما دش دلهما بق دلهم خلیتین چرتا دائم غاز و تحقیق خن خل چرتا دیکچ نه خطا مدیک نه قصدی خلا بکش الا اشت الا الله سبحانه وتعالى قرآن تحا أتو ناخ خلاص الله هنا يلشنا متأخلرش إيش يلس من يجحا دال شينا نعمة دين شرط خربو بايخ مرشتا شين أولر ديرك دائم بقلي دين شرطا غزوة تحقل خن شرطا ديكش ناخ تا ما ديك ناخ وستي خلا بق إيش إلا تتوخنا الله تجاه إي أدمش إي اینها شدیق دین بول اینها اش دیق نقوستی خلر یا دیکه دوتری خلر عل. چون دیل پیغمبر علیه سات و سلام حدیث عل بلو لقرچو نقوستش تا یا دوترش تا باخوگ. چون لوش خلرش تا بیچ خلرش ای پیغمبر شی ای شی آلرگ دیرگ دائم بق خلر شی غاز و تحقیق خلر شی دیق نخلر شی اش دال قاستینه خاستین بلو مدیک نه استخلاق بکش علش بلو اشت اینخ بو. هق حدیث یرگو این قیه عایشه تا در اسکلتون دزلا دخ خلر. عایشه تا در اسکلتون دزلا دخ خلر. تا قیه گو این ات حدیث یره پیدا حسم نه نشیم حسم دیک حجر دیکم خلر از میلحم خلر. تا احرا قیت پیدا گو این ات حدیث یره ول گرگ وخن خلچی دیکم در عدتیتر. پیغمبر علیه الصلاه و السلام شا لیش ول شح شا تول احا کزیک خانیالی ول شح اتحول احا ول شح ای سیوک حق تو شی بگا تسانی نتو دل دیش دل دل ریز ویش دل ای هما دینتو دیکم دینتو اتحول احا ول شح چنخ گوین ای بسول بستگا دائم شین دل ریز و غیر تشخیل ویزر دائم دیکنگ دیشخیل ویزر دیکم دچاره ساتویز خن خلاص خلار. جیم حلقه وی شیخ سلمانه ال دل چو حیخ ره دیتیریز. هق حدیثند اتوجین تدیتیر وی هندش هر سن دل تیشال شو اتول قنه دقق دل دید. تیگه چنگ دین دل خطره دیکچ آور خیت ول ویزر دیکچ آور تو ول ویزر خیت ول ویزر چون تا چق یا یویتی چق دولش دا دویتی هم الا خاطر دیچی خو والله چل چوق حی حوی سدیو عش ملو دیکنیک دچره مسات دیکچ اغور خیت و غیر چره مسات حوی سدیو عش ملو هنچو حس ملدو یهم دچره مسات الا اشت حیخر دینیر تو ایچ نه ات هت حدیش دیدیان حق پیغمبر علیه السلام یهم دین خل خلر گواید ات صل شه ولن گرگوخن لش ول شحشه ادی کوما در صدیتین چو چو حاله احد دل گرگوچ دل مد احولش دی کوما پیدین دل هما دیش خلریس ده دینه چو